عن أصل العداء، فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم والسياق تطلب الاضطراب في المسألة حتى يبين حقيقة البيت الحرام والصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك في هذه البيئة التي أسست على التقوى وبني فيها أول معبد يوحد فيه رب العالمين في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم الذي ينتهي الجميع إليه نسبة، سواء أهل الكتاب أو المشركون أو نبي آخر الزمان. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا هو في منابدة ومخاصمة لكل الفرق التي ادعت انتسابا لإبراهيم. ثم قال الله، ولم يقل أحد، بل الذي قال وفصل هو رب العالمين. ماذا قال؟ قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي هو وريثه عليه الصلاة والسلام بحكم الله الذي أنزله في وحيه المحكم الذي لم تمسه يد التحريف. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ثم بعد ذلك تطلب الأمر أن يقول الله تعالى هنا، أو شاء رب العالمين بحكمتي أن يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتكلم عن أحكام المناسك، ولكن لكل أمة منسكا، وجعل قال ذلك رب العالمين ولكل أمة جعلنا، الذي جعل من؟ رب العالمين. منسك وعباده، ذلك تعتبر مناسك الحج، مناسك مجموعة من العبادات وفيها ذبح وفيها قصد لمكان شاء الله أن يعبد فيه إلى آخر أحكام المناسك، لتأخذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك رجع الأمر إلى الكلام عن الانتصار بالله أم الانتصار بالكفار بالآلهة المدعاة. قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. واستمر الكلام في هذا السياق حتى جاء قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ثم تحدث رب العالمين الذي هو ناصر لأوليائه عن صفاته في الكون، وبدأت الآيات تجوب الكون من حول الإنسان لتبين أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم يبين الله تعالى أنه هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم ذكر إنزال المطر واخضرار الأرض بنزول المطر عليه، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ثم له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويستمر السياق ليجوب الكون كله ليبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه هو المدبر للأمور وحده لا شريك له، وبذلك يكون هو الذي ينصر وحده لا شريك له. حيثيات النصر، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. قضية، هذه القضية مبنية على أسس وعلى جذور وعلى أدلة وعلى براهين. ذلك ومن عاقب بمثل، حينما يعد في الآية التي سبقتها والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حليم، ذلك ما سبق. وقضية لابد أن توضع في الحسبان، ومن عاقب بمثل ما عوقب به. قانون، قانون يحدث في المجتمعات، كما أن الشمس، لا الشمس، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كمثل أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله، يقول والله لينصرنه الله إلا من المعتأ للقفر، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله، الحيثيات والأدلة والبراهين إلى آخره. ومن ضمن الأدلة هذه الآية التي وقفنا عليها في اللقاء الماضي، ونتكلم ما زلنا في جو النصر، من الذي بيده النصر؟ نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وذلك ستجدون أن الآيات التي تلوناها اليوم، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، القضية في النصر. والآيات تتحدث لأن المشركين ما عبدوا إلا من أجل الاستنصار، ولذلك قال هنا لكل أمة الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والذي سخر الشمس والقمر والذي سخر الأرض أو ما في الأرض وسخر كذا وأمسك السماء والأرض أن تزول وأمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كل هذه الأمور من ضمنها دليل آخر وبرهان تشريعي لكل أمة. جعلنا العظيم يتكلم بلغة العزة والعظمة، جعلنا منسكا كما جاء في الآيات السابقة، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، هو الذي رزق، هو الذي جعل رزقهم من بهيمة الأنعام. وهنا يقول لكل أمة جعلنا منسكا، هم ناسكوه عبادات، أصول العبادات واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شيخ المرسلين، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، خاتم المرسلين، يعني التشريع الذي، أصول التشريع التي أمر بها نوح هي التي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تعرف عقيدة نوح هي عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي عقيدة إبراهيم، عقيدة موسى، عقيدة عيسى، كل العقائد واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأنه يخالف ما وجدوا عليه آباءهم، فكبر عليهم الأمر، لكن حقيقة الأمر أنك لم تكن بدعا من الرسل، وإنما جئت بما جاء به الرسل السابقون والأنبياء الذين سبقوك، فأنت لك نسب عظيم. ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. وذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. البعض يظن أن السماء تمطر أديانا، فكل زمن له دين، الدين واحد، ليست بأديان متعددة، إن الدين عند الله الإسلام. الشرائع تتعدد من الممكن، لكن ضعوا في اعتباركم أن الأصول واحد، أصول لاعتقاد الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا ربوبيته ألوهيته الإيمان بكل هذه الأمور لا خلاف فيها، الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر بالتفصيل، الصراط، الشفاعة، الجنة، النار، كلها أمور متفق عليها عند كل الرسل. يعني لو أخذت كتاب المعتقد الذي تدرسه الآن كان يدرس أيام نوح، كان يدرس أيام إبراهيم، نفس المعتقد واحد. فإذا العقيدة ثابتة والأصول ثابتة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والقدر. طيب العبادات، لا توجد شريعة ليس فيها الصلاة، قد تختلف عدد الصلوات أو تقل، لكن الصلوات واحدة فيها ركوع وسجود. نعم ركوع وسجود، وكان الأنبياء يركعون ويسجدون ويصلون لله تبارك وتعالى. زكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن عدد الأيام، عدد الساعات، هذه أمور تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، حتى الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام ويقول موسى هنا رأيت في هذا المكان، وله جوار بالتهليل والتكبير. إذا معنى ذلك أن الأنبياء والمرسلين حجوا إلى بيت الله الحرام. إذا الأركان الخمسة ثابتة في كل الشرائع السابقة. ولذلك قال في سورة آل عمران مقيما للحجة على أهل الكتاب ممن يدعون النسبة بإبراهيم، يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بعد ذلك ومن كفر فإن الله غني عنه. كفر، ما معنى ذلك؟ أنه لغى هذا، ألغاه، نسخه من شريعته، فهذا جحد حكم الله الذي أنزل عليه. فريضة الحج التي فرضت على الجميع كما فرضت الصلاة والزكاة والصوم. أصول الأخلاق واحدة، تحريم الكذب، الأمر بالصدق، الأمر بالأمانة، بالعفة، محاربة الخيانة، السرقة، كل هذه الأمور. لكن التشريعات في الحدود وفي التعازير وفي كذا وفي كذا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ذلك تجدون يوسف عليه السلام حينما يقول لهم فما جزاء إن كنتم كاذبين، جزاء السارق إيه؟ لم يقولوا تقطع يده، بل قالوا جزاؤه، يعني في شريعة أبينا يعقوب، شريعة إسحاق، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء يؤخذ عبدا. هذا الكلام غير موجود في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا هذه أمور تختلف. جزاؤه عندنا يعني في شريعتنا يقولون ذلك، وهو يعلم، ما يوسف يعلم شريعة أبيه. أما قانون المصريين فكان قانونا لا علاقة له بالسماء حينئذ. فقال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه. كذلك نجزي، كذلك نجزي عندنا في شريعة الأنبياء الذين نتبعهم، كذلك نجزي الظالمين. ولذلك أخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة الملك ولا في قانون الدولة المصرية، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلى آخر ما جاء ذكره في سورة يوسف. فهنا يقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، لكل بدأ لكل أمة جعلنا، لم يقل جعلنا منسكا لكل أمة، بل قال لكل أمة، فهذا للتخصيص وللاهتمام. فبدأ بما حقه التأخير تقديمه لإفادة القصر، والخصر هنا تخصيص الأمة، فأصبح لكل أمة جعلنا منسكا. ثم وصف المنسك بكونه إيه؟ الجمل بعد النكرة الصفات هم ناسكوه، هذا تأكيد لما سبق أن كل أمة أمرت بمناسك ما أمسكت بها وكلفت بها وستسأل عنها يوم القيامة. فلا يجوز لأمة من الأمم نسخت شريعتها أن تقول للنبي الذي جاء وقد نسخت شريعتهم وجاء بشرع جديد من عند الله أنت ملزم بأن تطبق علينا شريعتنا. جاء الكتاب، جاء الصباح فأطفئ القنديلة، يعني طالب من طلاب كان أخوه في المرحلة اللي سبقه في المرحلة، مثال يعني تمثيل استئنافي للتوضيح، طالب سبقه أخوه في المرحلة التعليمية، أخذ كتب أخيه وجاء في مرحلتي هو وجاء يقول حسبوني عليها وامتحنوني فيها. يا عم المنهج اتغير، المنهج نسخ، انتهى الموضوع. اللي اخوك كان بيدرس فيه ده كان بيدرس منهج، عملوا لجنة جديدة وغيروا المناهج. يقولك لا انا اذكر على، هتسقط يا حبيبي، خش يا حبيبي وامتحن واكتب وهتسقط ان شاء الله. هذه القضية. فاذا رب العالمين شرع شرائع للانبياء وقال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فمن كان في شريعة هود ملتزم بشريعة هود، من كان في عصر صالح ملزم بشريعة صالح، من كان في عصر موسى ملزم بشريعة موسى. ولما أن جاء المسيح عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد، ولكن لم يأتي عليه الصلاة والسلام بشريعة مستأنفة، ولذلك حتى الكلمة المشهورة عنده ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم، وذلك قال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، جاء من أجل أن يرد الخراف الضالة عن حظيرة إسرائيل، يرد إلى الحظيرة مرة أخرى. وحتى كان هناك في شريعة موسى جهاد، جاءت شريعة المسيح خالية من الجهاد، جهاد النفس فقط، أما جهاد السلاح فلم يكلف بهذا لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في سبيل الله، كما حدث في زمان فرعون لم تكن الأمة مؤهلة لتشريع جهاد، أمة كانت مهزومة، ورب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن فرض الجهاد متى؟ حينما انتقلوا إلى سيناء وقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة ونكلوا، ثم بعد ذلك قووا وأصبحت أجيالهم أجيال قوية، وبلغت الأمة أوجها في زمان داود وسليمان، كما قال الله تبارك وتعالى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فرد عليهم وقال لهم حينما سألهم عن ذلك قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هم كانوا مستعبدين ومستعمرين وأخرجوا من ديارهم، فبناء على ذلك بعث الله لهم طالوت ملك، وانتصر طالوت وظهر داود كجندي، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء وأصبح نبيا ملكا، ثم أسس مملكته العظيمة. وهذه أعلى الدرجات التي بلغت أوجها في زمان من؟ سليمان. ثم انحدرت بعد ذلك الأمة الإسرائيلية، ولما جاء المسيح كانت الأمة الإسرائيلية حينئذ مستعبدة للرومان، ولذلك ما فرض عليهم جهاد، وإنما جاءك فرصة أخيرة للتوبة، فرصة أخيرة لبني إسرائيل، وذلك قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن التحريم كان كثير جدا عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثير، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل. فإذا جاء المسيح كفرصة أخيرة للتوبة، لما وجدوه لم يأتي من أجل إعادة مملكة داود وسليمان كذبوه، مع أنهم كانوا منتظرينه على أحر من الجمر، فوجدوه يتكلم عن مملكة أخروية، واليهود يريدون مملكة دنيوية، فكان البون واسعا، ولذلك حدث الفصال، فهموا بقتله مرارا حتى كانت كما في كتبهم مؤامرة يهوذا الإسخريوطي والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء، بل رفعه الله إليه. واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء ابن إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن غربت شمس إسرائيل وانتهى أمرها التي كانت قد بلغت أوجها في زمان سليمان، ثم ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا شمس مشرقة بمجيء ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الرسالة الأخيرة، والرسالة الأخيرة لابد أن يكون فيها اختلاف، لأن كل رسالة وشريعة مع الاحتفاظ بقضية اتفاق الأصول، الأصول في العقيدة والأصول في العبادة والأصول في الأخلاق، كل أمة كانت يكون لها بعض الشرائع نظرا لأن الأمة منحصرة. لكن حينما يعلم رب العالمين ويشاء أن رسول آخر الزمان لن يكون لأمة محددة ولا لزمان محدد، بل ستكون دعوته صلى الله عليه وسلم للعالمين الإنس والجن، للعرب وللعجم، لزمانه ومن بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فحينئذ ويعلم رب العالمين أن محمدا آت ليفتتح عصر العلم التجريبي، وستكون الثورة العلمية الهائلة التي تجعل العالم كله كقرية واحدة. هذه لا يحكمها إلا شريعة تليق بهذه الظروف. ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام على عتبات عصر العلم. ولذلك لم تكن دعوة شريعته، بل لم تكن آياته التي أوتيها كآيات الأنبياء السابقين. آيات الأنبياء السابقين تليق بأزمانهم لأنها آيات مرئية، من رآها أقيمت عليه الحجة، ومن لم يرها لم تقم عليه الحجة الرسالية. فجاءت رسالة محمد عامة لمن رآها ولمن لم يرها الآيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثلي آمن البشر، اللي يشوفها تقام عليه الحجة الرسالية، كعصا موسى وكاليد وما شاكل ذلك. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، الآيات يعني المعجزات الحسية، ما على مثلي آمن البشر، بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، وحي مستمر موجود معاكم، ما أوتيتك كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، وحيا يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم له آيات حسية، نعم، ولكن هذه الآيات الحسية كانت لأهل زمانه، لكن بالنسبة لبقية الأزمنة الوحي الذي تركه والشريعة الشاملة لكل ما يحتاجه الناس، مع أن الكتاب كتاب واحد، ومع ذلك هذا الكتاب يحكم الدنيا إلى قيام الساعة. ولا توجد مسألة من المسائل تظهر أو تستجد إلا ولا حكم في كتاب الله، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وهذا من أسرار إعجاز وحي الله تبارك وتعالى. فحينئذ ذكر الله تبارك وتعالى هنا، وهذا الكلام بعض المفسرين قال خاصا بالمشركين، والبعض قال هو خاص بأهل الكتاب، والذي نذهب إليه أن الآية 67 عامة، ولذلك السورة مكية ومدنية تشمل الجميع، فالكلام موجه للجميع، لكل أمة. يا أهل مكة، الدليل على وحدانية الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في العباد وملك الكون، الذي فعل كل ذلك هو الذي أرسل الرسول. ليس هذا فقط، بل محمد عليه الصلاة والسلام جاء في أثر وفي عقب الأنبياء الذين سبقوه. وما من أمة إلا خلا فيها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكل أمة جعلنا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. شريعة، هل يوجد أحد في الكون كله أتى بشريعة وقال أنا شرعت للعالم؟ دعكم من القوانين الوضعية، الناس يتفقون ويجعلون قوانين لا يقول أحد إنها ملزمة للناس عبادة تتقرب بها إلى خالق السماوات والأرض أو فيها جنة ونار. هذه أمور تطبيقية فيما بينهم في كل الأمم كفار أو مسلمين، لكن بنتكلم هنا عن تشريع. يقول مشرع أنا بسلطة خلقي للناس وملكي لهم شرعت فيهم. هل حدث هذا في كون الله تبارك وتعالى؟ التشريعات من عند الله. فقال الدليل على وحدانية الله أنه هو الذي ينزل الشرائع، هو الذي ينزل الكتب لكل أمة، ما من وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكل أمة أو لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. يبقى قلنا هذه الجملة تدل على ملزمون به مطبقون له، إن لم يطبقوا سيحاسبون عليه كل أمة. ولذلك رتب عليها بعدها فلا ينازعنك في الأمر. محمد جاء بالشريعة الأخيرة، هل يجوز لأهل الكتاب أن ينازعوا؟ لا. لماذا لا يجوز لهم أن ينازعوا؟ لأنه بمجيء نسخت الشرائع السابقة وأصبح المنهج الجديد هم ملتزمون به، وعليهم أن يكونوا ناسكين، هم ناسكوه، عليهم أن يلتزموا به هو بهذا التشريع الجديد الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يقال أيضا لمن؟ لأهل مكة. فلا يأتي أهل مكة ويقولون ما ذبحتموه بسكينكم تأكلونه وهو حلال، وما ذبحه الله الميتة تحرمونه، ويقولون إنما البيع مثل الربا. لا يجوز أن تقولوا هذا لنبي جاء من عند الله، ولا أن تناقشوا النبي. النبي لا يناقش، النبي ينظر في نبوته، فإن ثبتت النبوة أصبحت كلامه وتصرفاته وأفعاله هي الفيصل وهي الحجة وهي الحكم. ولذلك نقول للذين يناقشون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وفي البرامج التلفزيونية ويعملوا قاعدة بقى ويتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر والتشريع وعاوزين نناقش هذا الموضوع، لا، هذا خطأ جسيم. عليكم أن تناقشوا أصل الموضوع. ما هو أصل الموضوع؟ هل هو نبي أم لا؟ ولذلك لا تضيعوا أوقاتكم مع هؤلاء، وذلك تسمعون الآيات الآن. فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك، ما تضيعش وقتك، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. أنتم تضيعون أوقاتكم في الحديث مع هؤلاء وفي الجدل معهم. القضية هل أنت مؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إن كان غير مؤمن تعال نتناقش في هذه القضية، هذا تعال نتناقش في أصل الأصول، هو نبي أم غير نبي؟ لا هو نبي، إذن ما قاله وما نزل عليه يسلم له تسليما. قد تقول هذا الأمر لا يتوافق معه، نقول حدد الأمور، نريد أن نبين أن ما يفعله النبي هو الحجة وهو الأصل الذي يرجع إليه، ولا تقول هذا صواب أو خطأ بعقلك، بل تقول هو يصبح هو بأقوالي وتصرفاتي المقياس الأوحد للصواب والخطأ. وضحت؟ حتى تريحوا أنفسكم وتريحوا الآخرين ولا تضيعوا الأوقات. هو رسول من عند الله؟ نعم. أنت مؤمن بهذا؟ نعم. إذا لو قال قولا يكون قوله هو، لا أقول الصواب، قضية الصواب مفروغ منها، وإنما قول يصبح هو المقياس هو الميزان، فترد الأفكار إليه وترد التشريعات إليه وترد حتى القضايا العقلية التي قد نختلف فيها، دي قضية عقلية مسلمة ولا غير مسلمة، يرد الأمر إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيصبح هو القضية. يعني لابد أنك تركب المسألة كده، لأنك لو لم تركب المسألة هكذا وتفهمها هكذا قد تضل واحد، وقد تضيع أوقاتا ثمينة ينبغي عليك أن تستغلها، إن لم تستغلها في دين استغلها في دنيا، ولكن لا تضيع الأوقات. ولذلك نحن نعلم وقلنا قبل ذلك، هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم أن يرتزقوا عن طريق التكذيب سيفضحهم الله عز وجل. ولذلك إحنا بنحارب الوهابية وبنحارب السلفيين وبنحارب شيئا فشيئا، بدأوا يدخلوا على أمور أخرى. هندخل على شيخ الأزهر وشيخ الأزهر ومين تاني، الشيخ الشعراوي، فضحوا، دعوهم، فضحوا أنفسهم. أنتم قضيتكم ليست مع الوهابية ولا مع السلفية ولا مع كذا، أنتم قضيتكم العدوان على الدين كدين، هي هذه القضية. ولذلك أنتم ستحاربون أي متدين، كان سلفيا كان أشعريا كان صوفيا، أي متدين ستحاربونه، لأنكم علمانيون أو صحيح التسمية بقايا الشيوعية في هذه البلاد. يعني لابد أن نسمي المسميات بإيه؟ بأسمائها الحقيقية. فهنا يقول الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ملزمون به وسيحاسبون عنه. فإن جاء المشركون ليقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له ما يفعله النبي وما يقول هو التشريع وهو الصواب. يقولون إن مناسك الحج كانت، نقول لهم هل عندكم علم بهذا؟ هل عندكم دليل على أن ما تفعلونه في مناسك الحج التي جعلتموها والعياذ بالله دخل كثير من الشرك لدرجة أن يجعلوا إساف على الصفا ونائلة على المروة، ثم يسعون لدرجة أن المؤمنين حينما أسلموا، حينما أسلم المسلمون تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لأن المشركين يسعون بين إساف ونائلة. انظر حتى المشاعر المقدسة. فأنزل الله قول: إن الصفا والمروة من شعائر، هذا عدوان على الشعائر، يزال وتبقى الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فأبان عن هذه الأمور، فقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. قضيت لا ينازعنك في الأمر، هذا هو القصد. وجيء بقولي لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا للتوطئة، وإن كانت قد سبقت في أول السورة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، لكنه أتى بها هنا ليبني عليها بفاء التفريع فلا ينازعنك في الأمر. أقوال العلماء تعددت فيها، لماذا؟ لأن لنا هي والأصل فيها هنا، أنه الأصل في الآية لا ينازعنك، كان الأصل فيها يا أخوانا النهي، النهي للمشركين أو لأهل الكتاب عن منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب لهم هم، لا تنازعنه في الأمر، مش كده ولا لأ؟ لا تنازعنه، لكن النهي جاء للنبي لا ينازعنك. ولذلك قال الزجاج: الفعل الذي يكون فيه صيغة مفعلة من الطرفين يجوز أن ينهى أحد الطرفين حتى ينهى الآخر، فأقول لك لا تقاتله حتى لا يقاتلك، يعني لا أقول لا لا يقاتلنك، لا يقاتلنك، مش كده؟ لا يقاتلنك. طب ما هم قتلوني، طب بتنهانا ليه؟ ما تنهوم هم، لأن المقاتلة من الطرفين، يعني أنت كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يبقى مفعلة مسبة. فهنا لماذا يقول الله عز وجل فلا ينازعنك؟ قال البعض القصد من ذلك كالإمام الزجاج وهو من أئمة العربية والتفسير: لا ينازعنك يعني لا تنازعهم حتى لا ينازعوك، مش كده؟ والتوكيد هنا بالنون المؤكدة. لكن عندنا عدة أقوال كانت جميلة جدا أحببت أن أقرأها لكم مفيدة. قالوا: أي لا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. فهذه الآية مثل قوله: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يبقى دي الآية لا تتأثر بالمنازعة، فهذا لتثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال له أثبت في دينك ثباتا لا يطمعون أن يكذبوك ليزيلوك عنه. ومثل ذلك في القرآن كثير، مثل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، في سورة الشورى. فإذا هناك آيات لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، في سورة القصص أو نهاية سورة القصص. ثم قالوا وفي الآية ترك المنازعة مع المجادلين بالباطل، لماذا؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى النزاع، فحتى يتفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة، فلا ينازعنك، يعني أترك المنازعة مع المجادلين بالباطل، أو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تتأثر بالمنازعة. قيل وهذه الآية مرتبطة بما سبق، لأن ما سبق قريبا، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه من القرآن حتى تأتيهم الساعة أو يأتي بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فإذا هم مصرون على الشك، فهذا الإصرار على الشك والامتراء يوجب الإقلاع عن مجادلة هؤلاء، لأنه تضييع للوقت، فلا بد من أن ييأس النبي صلى الله عليه وسلم وأن ييأس الصحابة من الجدال مع هؤلاء وأن يتاركوهم. ولذلك جاءت بعدها التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة حتى يتأسى بالأنبياء من قبله. قالوا أيضا من ضمن أن بنقل لكم أقوال المفسرين في قول فلا ينازعنك في الأمر، ثم أخبر الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل لأمر الله تعالى، فقال الله تعالى وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إلى آخره، فتوكل على الله إنك على الحق المبين ويهديك صراطا مستقيما. كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر الله تعالى في قوله وادعو إلى ربك. فقوله ولا ينازعنك، الشيخ صاحب التحرير والتنوير ليه كلمة بقى جميلة هنا، بيقول قوله ولا ينازعنك في الأمر تفريع، لأن الفعل التفريع فلا ينازعنك تفرع على الاستدلال بما سبق. لماذا؟ قال إنهم لأنهم لم تبق لهم حجة بعد أن ذكر الله كل الأدلة الكونية الآفاقية النفسية الشرعية، لم يبق لهؤلاء حجة ينازعون بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التوحيد والنبوة والبعث، فالنهي ظاهر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينازعنك، ولكن حقيقته أنه موجه لهم. فلماذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي الحجة وأعطي البراهين على صدقه، فلما كانت الحجج التي عند الرسول والبراهين التي في يدي كافية في قطع المنازعة، فأصبح المعارضون حينئذ هم المقصودون بالنهي، لأن النبي في يدي الزمام، ففي يدي كل القوى البرهانية، تمام؟ فإذا تكلم العلماء في ذلك كثيرا في قولي فلا ينازعنك في الأمر، وأطالوا النفس في ذلك، لأن هذه الجملة يعني النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في الأصل النهي أنه إيه؟ هم اللي منهيون عن المنازعة. طيب عندنا كلمة هنا فلا ينازعنك في الأمر، لماذا عرف الأمر وما معنى الأمر؟ الأمر يعني الدين، الأمر بمعنى الدين، فلماذا عرفه وقال فلا ينازعنك في الأمر؟ تمام، السر في ذلك الأمر عرفه إشارة إلى أن الشريعة الخاتمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة، فلما كانت الشريعة كاملة لم تحتج إلى غيرها، فلذلك كيف ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الأمر كله والتشريع كله، قد يقول وعندهم شرائع نقول نسخت، فأصبح الأمر كله في يد من؟ في يد النبي. أما غير النبي فإن بقيت أشياء فهي منسوخة، فبناء على ذلك أمره الله تبارك وتعالى وأكد هذا بقول ولا ينازعنك في الأمر لتيئيس أهل الكتاب، من أن يكون لهم شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينازعنك، حتى أهل الكتاب وعلماء أهل الكتاب لا يجوز لهم أن يشاركوا النبي ولا أن ينازعوا النبي. لماذا؟ لأنهم لكي يكون لهم من الأمر شيء لابد أن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتنازلوا عما هم عليه، فيصبحون هم لا أقول شركاء لأنه لا يوجد شريك في الأمر، وإنما هو الأمر أمر الله تبارك وتعالى، فيصبحون تابعين للأمر الجديد. ثانيا لعزل النبي عليه الصلاة والسلام عن جدال أهل الكتاب أو عن السماع لهم أو الاستفادة منهم، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جيدا، فكان يفعل ماذا؟ يقول أمتهوكون أنتم، ونهاهم عن الاستفادة من كتب الآخرين، لأن الشريعة عندنا كاملة، ولذلك قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأصبح القرآن هو الحجة وهو الحكم وهو المهيمن وإليه المرد وإليه المرجع، الحكم على كل شيء الكتاب القرآن مهيمنا على الكتب كلها، كل الكتب السابقة أصبح القرآن الكريم مهيمنا عليه. فيقول الله تعالى فلا ينازعنك في الأمر، إياك أن يزيلونك عن هذا الأمر الذي آل إليك وأيدك الله تبارك وتعالى به، فلا ينازعنك في الأمر. طب ماذا يفعل النبي؟ يدعو إلى ربي، لأنهم سيضيعون وقتك، وادعو إلى ربك، استمر في الدعاء، ولذلك قال له في سورة الشورى فلذلك فادعو واستقم. وهذه الآية فيها كم جملة؟ 10 جمل مفيدة، لا يوجد آية في القرآن فيها 10 جمل مفيدة إلا آيتان، آية الكرسي وآية الشورى. آية الكرسي تتكلم عن الصفات الإلهية، وآية الشورى تتكلم عن المنهج الدعوي الذي يترتب على آية الكرسي. ولذلك قل فلذلك فادعو، فدع هذه جملة، فلذلك فادعو واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، لأنه سيحكم بينكم، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فهنا قال سبحانه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، ثم علل ذلك بقول إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم، لعلى هدى العلو، طبعا الجملة مؤكدة، إنك لعلى اللام المزحلقة وإن المؤكدة، إنك لعلى الهدى هو فوق الهدى. ما معنى هذا للتمكن؟ العلو هذا للتمكن، يعني أنت فوق الشيء متمكنا منه، لعلى على تفيد التمكن، هدى مستقيم، إذن الهدى كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يكون الكلام مع أهل الكتاب يدل على أنهم فقدوا الهدى المستقيم، لأنهم انحرفوا ولأنهم ليس عندهم يعني عندهم بقايا، ولكن هذه البقايا مخلوطة بأمور مستها يد التحريف، لكن الذي على الهدى المستقيم كله من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يأتي المشركون ليجادلوه ويقول الرسول على هدى، تستمد منه الهداية، لا يتصرف تصرفا إلا هداية، كل هداية. ولذلك قال قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي، أنا على بينة، أنا على الصراط المستقيم. ويقاس ثبوت الإنسان على اليقين والحق والصراط المستقيم بمدى قربه أو بعده من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدى على أعلى هدى مستقيم، والاستقامة وصف بها الصراط المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم هل سيفرقونه أبدا؟ قال وإن جادلوك، هل هذا الجدال يراد به الحق إطلاقا؟ بل هذا الجدال يراد به ماذا؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ها ليدحضوا، يعني زحلقوا، الضحض اللي هو المزلقة، عايز يزحلقك، ليدحضوا به الحق. إذا لا تسلم لهم، وإن جادلوك فقل، بعد أن أقيمت عليهم الحجج الرسالية والبراهين، وبعد هذه البراهين في جدال تاني، الذي عند القوم أنهم في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إذن سيجادلون، المجادلة أمر الله تبارك وتعالى بالجدال، قال وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا، ومش أظل على جدال وانتهى الموضوع ضيع وقتي، أجادل من أجل أن إيه الجدال اللي هو ليه أخوانا حتى مشتق من مسألة إيه جدل الحبل على الحبل حتى يقوى فيصبح قوي، لما تجدل الحبل يبقى قوي في قوة ومتانة. فالجدل أن تأتي ببعض الأمور وتأتي بالأدلة حتى تجعلها تصل إلى درجة اليقين والقوة، فكل واحد يريد أن يغالب الآخر بما معه من حجج. أنت أتيت بكل البراهين وأتيت بكل الحجج ومع ذلك ما آمنوا، إذن هؤلاء كفروا عن علم وعن معرفة وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، بدليل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعد كل هذا الكم الهائل من البراهين جايين يجدوا، يبقى وإن جادلوك فخلص انتهى الموضوع، هؤلاء مضيعون للكل كل فرصة ومضيعون للوقت. فقل الله أعلم بما تعملون، الله أعلم بما تعملون تفويض لله يحكم في الموضوع. فإذا هذا فيه تخويف وفيه تهديد وفيه في نفس الوقت إعراض عنهم، واضح؟ كما قال الله تبارك وتعالى، يعني هذه الآيات لا شبيه في القرآن الكريم، لا شبيه في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملوا، وإن جادلوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملوا، وكذلك وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وكذلك يقول كما في سورة سبأ حينما يقول لهم أنا بريء أنتم بريئون مما أعمل، حينما يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مش احنا مجرمون في نظركم، لا تسألون، هذا أسلوب متركة، كما قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أحيانا تصل إلى المتركة والإعراض، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هؤلاء لا يحتاجون إلى جدل حتى لا تضيع وقتك. فقال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، لا يضيع شيء عند ربنا سبحانه. ثم ترتب عليه الله يحكم، أو الأمر مخيف، الأمر في تخويف في تهديد في ترعيد. قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم. هل قول الله يحكم مقول قول؟ يعني وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وقل الله يحكم بينكم، لو كانت هذه في مرمى القول يبقى معناه يا اخوانا يعني معمول للقول، معمول للقول هتبقى معطوفه على فقل الله اعلم بما تعملون وقل الله يحكم، يبقى يحكم بينكم في فرقكم، لان الفرق عندهم كثيره عند اهل الكتاب، فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، المجامع التي اختلفت ولعن بعضهم بعض سيحكم بين الجميع. طيب ولو كانت هذه الجملة مستأنفة يبقى انتهى القول عند قولي فقل الله أعلم بما تعملون. ثم قال الله ولم يقل قل يا محمد. الله يحكم بينكم يعني يا مسلمين يا مسلمون يا أتباع محمد والكفار كل الكفار. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ده يجوز فيها الأمرين إن يكون هذا في من مقول القول ويجوز أن تكون إيه مستأنفة. ثم لما ذكر ذلك قال ألم تعلم أن الله يعلم. هذه حجة ثالثة. لو نظرنا إلى الحجج الآفاقية في تسخير السماء والأرض يولج الليل في النهار ثم الحجة التشريعية لكل أمة جعلنا. الحجة الثالثة علم الله. هل يدعي أحد علم الله؟ يستطيع أحد أن يدعي هذا العلم؟ ألم تعلم. وهذا الاستفهام تقريري كأنه يقول لقد علمته ولكن يأتي في صورة استئناف في صورة استفهام حتى تجيب والكل سيجيبون لقد علمنا وتيقننا أن الله يعلم. ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما علاقة الآية بما سبق؟ الله يحكم والحاكم لابد وأن يكون عليما. ولذلك القاضي تخفى عليه أمور كثيرة حتى ولو كان القاضي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إنكم تحتكمون إلي أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي ولعل أحدكم ما يكون ألحن بحجتي من الأفعال فأقضي بنحو مما إيه أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هل هذا الكلام يليق مع رب العالمين؟ لا طبعا. رب العالمين يعلم كل شيء. لا شيء لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذا رب العالمين يعلم كل شيء فقال الذي سيحكم هو العليم بكل شيء. وذلك اطمئنوا أيها المظلومون اطمئنوا يا أصحاب الحق اطمئنوا إن الذي سيحكم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول لك أصلا أنت خدت حكم استئناف حكم لا مرجع فيه أنت خدت حكم نقض انسى كل هذا. ستكون هناك محكمة يوم القيامة الذي سيحكم فيها رب العالمين ولن يكون هناك شهود زور ولا محامون يلعبون بالقوانين وبالثغرات. لا اطمئنوا أيها المظلومون ويا أيها الظالمون استعدوا أو تخلصوا من الأثقال والآثام في الدنيا قبل أن يحكم رب العالمين في الدار الآخرة. ألم تعلم أن الله الذي سيحكم يعلم ما في السماء والأرض كل شيء يعلمه رب العالمين. إن بعدها إن ذلك في كتاب. إياكم أن تظنوا أن هذا العلم علمنا هكذا ندعيه ونقول هكذا. لا في كتاب اللوح المحفوظ. علم الله مكتوب ليس كل علم الله مكتوب وإنما ما هو كائن إلى يوم القيامة هو المكتوب. فرب العالمين يعلم الأزل وهذا لم يكتب لأنه لا تستطيعه الألواح لأنه لا نهاية له. علم أزلي لا يحصر. لكن ولذلك لما خلق القلم قال له إيه اكتب قال ماذا اكتب؟ لم يقل له اكتب ما كان. لا من ساعة خلق القلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فكتب. كل شيء كتب حتى الجلسة التي نجلسها الان الكلام الذي نقوله كل شيء يحدث في كون الله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن ذلك في كتاب اللوح المحفوظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ها في كتاب مبين. ورقة زابلة في الخريف تسقط من فوق الشجرة في أي بقعة في الأرض لا تضيع علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وذلك لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الاولى، هيضيع وقت موسى بقى، يقعد بقى موسى يحكي له قصه الانبياء السابقين وتواريخ الامم. قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض، ان ذلك العلم مكتوب، ان ذلك في كتاب اللي هو اللوح المحفوظ، ان ذلك لانك بتقول كل ده مكتوب، كل شيء نستصعبه مش نستصعبه، ده احنا ننظر اليه من لم يعرف اسماء الله وصفات الله والعلم بالله يقول هذا مستحيل. لكنه لو علم اسماء الله وصفات الله كما في القران والسنه يقول ماذا؟ ان ذلك على الله يسير. تهتف ذرات اعضائنا لتقول إن ذلك على الله يسير، بإن المؤكدة إن ذلك على الله يسير. الذي يكذب أو يشك لجهله بالله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. رب العالمين صفات فوق الخيال لا تقع تحت وذلك قال لا ولا يحيطون به علما. ولذلك قال النبي أعلم الناس بالله سبحانك لا أحصي ثناء عليك. النبي لا يثني لا يحصي الثناء على الله. نعم النبي وجميع الأنبياء والملائكة لا يحصون الثناء على الله، وإنما الذي يحصي الثناء على الله من؟ الله. ولذلك افتتح القرآن بالحمد ولم يتركه لغيره، وافتتح الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، واختتم الكون بالحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين. هو وحده القادر على إحصاء الثناء على نفسه. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كما نثني نحن عليك فنحن عاجزون وقاصرون. وإن فمن فهم ذلك فهم وفقها قول إن ذلك على الله يسير. لأن المسألة كلها كن فكان، خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم كائن، الذي سيحدث من ساعة خلق القلم إلى قيام الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فرغ ربكم من أمر العباد، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. فقال هنا إن ذلك على الله يسير. في وسط هذه الغمرة الهائلة من العلوم التي تجعل الواحد منا الذي يقرأ كلام ربي بتدبر وخشوع يخضع ويخشع، في هذه اللحظة يأتي الأمر الشاذ، شذوذ غريب، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يعبدون، يعبدون ممكن تكون جملة مستأنفة أو مستأنفة، معطوف الواو تعطف هذا على ما سبق من باب عطف الغرض على الغرض، أو يكون الجملة حالية كما قال وإن جادلوك في حال كونهم يعبدون، بعد كل الأدلة والبراهين قال ويعبدون، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعبدون من دون الله ما لم انظر ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ما معنى هذا الكلام؟ هم يعبدون آلهة متعددة، وكل الأمم فعلت هذا، الأمم غير الموحدة وقعت في الشرك الأكبر وعبدت غير الله، يعبدون من دون الله. ما معنى من دون الله؟ كلمة دون من الأدنى، الشيء الداني، تمام، من دون أقل، ما كل المخلوقات دون الله، كل المخلوقات دون الله، هل يوجد شيء مساوي لله؟ معاذ الله. نظير لله؟ معاذ الله. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا من دون الله يعبدون، ويعبدون من دون، من حرف جر يفيد الابتداء، من دون الله. طب لما يضاف اسم الله إلى كلمة دون يبقى هل في مشاركة ولا لا توجد مشاركة؟ هم يشاركون هذه الآلهة ويشركونها مع الله، لكن عبارة من دون الله اعتبرت عبادة الله كأن لم تقع أصلا. فإذا هم يعبدون كأنهم عطلوا عبادة الله كلية. لماذا؟ أشربت قلوب المشركين بالشرك، فما بقي للتوحيد شأن في هذه القلوب على الإطلاق. ولذلك قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فقال هنا ويعبدون من دون الله ونسوا الله وعبدوا غير الله ولم تكن هذه الآلهة كما يقول شفعاؤنا عند الله، انقلب الأمر فأصبحت العبادة خالصة لهؤلاء. حتى لما جاء في سورة الأنعام قال ويجعلون لما في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذا القضية انتهت في النهاية إلى إخلاص العبادة لهذه الآلهة المدعى ونسوا الله. وذلك قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. سلطان يعني ايه؟ حجة. لان السلطان يأتي بمعنى القهر، فاما ذلك يسمى الملك والحاكم ايه؟ سلطان عنده قوة قاهرة بس مش على القلوب. سلطان الحكام ليس على القلوب، على الابدان، لكن سلطان رب العالمين على القلوب والابدان، سلطان قهر. ومن الممكن ان يكون السلطان ايه؟ سلطان الحجة، سلطان الحجة. فالحجة سلطان البرهان. فيقول ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة من السماء، يعني هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن. ولذلك قال يقول ويعبدون من دون الله هنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. يبقى هل جاءت شريعة من الشرائع السابقة بإجازة الشرك؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا، أتحداكم ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. أثارة من علم، إسناد متصل لنبي من الأنبياء السابقين يدعو للشرك، تقدروا؟ ما تقدروش. حجة من حجج التوحيد العظيمة، ايتوني بكتاب من قبل هذا، قبل القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ويقول إيه كمان في سورة الأنبياء؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ذكر من معي هو القرآن، وذكر من قبلي أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد والكتب السابقة. هذه الكتب السابقة لو فتشناها سنجد فيها دليلا على الشرك. ها مش مسات يد التحريف؟ اه طب فيها أدلة على الشرك؟ لا، قولا واحدا وتلك هي الحياة الأبدية أو الحقيقة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. وغلي بالك وجاي إيه كلمة لا إله إلا الله؟ جت مشروعة الشرح السلفي. تلك الحقيقة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك. لا إله إلا لا معبود حق إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك. طب وعيسى؟ وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله. هل تجد أمرا آخر مخالفا لهذا إطلاقا؟ فتش وتعالى، فتش وتعالى، نقرأ مع بعض ونتناقش. إيتوني بكتاب من قبل هذا، القرآن اللي بيقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبل. فهنا يقول صراحة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. فيش كتاب من الكتب المنسوبة لله عند أهل الكتاب يدعو إلى الشرك إطلاقا ما لم ينزل به سلطان. طيب وإيه كمان؟ وما ليس لهم به علم، يعني للكتب السماوية، وعبارة الكتب السماوية صحيحة غير الأديان لأنها كتب بالفعل متعددة، فلا الكتب السماوية وافقت المشركين أو كتت بأدلة أو شبه الدليل، ولا العلم الضروري العقلي، ولا بالاستدلال العقلي تقدر بالاستدلال العقلي تدلل على أن اللات والعزة أو منات الثالثة الأخرى آلهة بالعقل بالدليل. ها تعال ما فقال، فأسقط الدليل السمعي والدليل العقلي، ليس عندكم شيء. طب الأدلة إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بس هو ده الدليل اللي عندهم، اتباع الآباء والإيه والأجداد. ولذلك قال ما لهم به من علم، يقول لك أنا ماليش علم، بس أبويا قال له ها ما لهم بالعلم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. يعني لو جرينا في الزمن كده في الماضي وجبنا آباءهم واحد واحد، هل في واحد من آبائهم الذين اخترعوا الشرك كان عنده دليل؟ مستحيل. هذا ذكر من معي وذكر من قبل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، يبقى لهذا دليل. ولذلك قدم الدليل السمعي على الدليل الايه العقلي. ايه ده؟ هو الدليل السمعي اقوى ولا الدليل العقلي؟ ناقش في ذلك الشيخ الألوسي رحمة الله عليه في تفسير روح المعاني، كنت عايز أقرأ كلامه عليكم، كلام جميل قوي. بينقل عن الطيبي إن الطيبي بيقول الدليل السمعي يفيد اليقين وهو أقوى وأصل للدليل العقلي، مع مخالفة المعتزلة والأشاعرة لهذا، مع إن الطيبي عنده أشعرية مش كده ولا لا. وناقش الأمر لدرجة إن أبو الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير أتى بكلام لابن عربي، ابن عربي اللي يقول بوحدة الوجود، يقول إن الدليل السمعي أقوى من الدليل العقلي، والدليل السمعي يفيد اليقين. يعني مش إحنا لوحدنا اللي بنقول الكلام ده يا جماعة، وكل ده باستدلال القرآن الكريم، دليل السمعي أقوى، اللي بيناقشوا بيجادلوا والراضي لا الدليل العقلي والأصل، ولا الدليل السمعي ربنا اللي قدمه يا أخي. الله أعلم بالبراهين وأعلم بالأدلة منكم أنتم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، ليس للظالمين. طبعا هذه الجملة من الممكن أن تفهم فهما جميلا، وده اللي أشار إليه الطاهر بن عاشور، ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ها وما ليس بنصير، تمام؟ يبقى بيعبدون من دون الله الذي لم ينزل به سلطانا والذي ليس لهم به علم والذي ليس لهم منه نصر على الإطلاق. ولكن لو قلنا وما للظالمين من نصير تزييل للآية، وليس مقصودة كما قال الطاهر بن عاشور، وإنما وما للظالمين من نصير هذا تزييل، يبقى لن تجد نصيرا للظالم أبدا. والظلم هنا المقصود بالإيه؟ إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم أشركوا فظلموا أنفسهم وظلموا الحق، وبناء على ذلك وقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولذلك سلبوا النصر. وما للظالم، كان من الممكن أن يقول وما لهم من نصير وهذا هو القصد، ولكن لم يأتي بالضمير وإنما أتى بالإيه بالظاهر، مش كده ولا لا؟ فأظهر الكلام حتى يبين العلة، لأن ظهور اسم الظالمين هنا يومي إلى أن العلة في كونهم ليسوا بمنصورين، لن ينصرهم الله ولن تنصرهم الآلهة، لأن الآلهة أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم اللي بيحموهم وهم لهم جند محضرون. فقال وما للظالمين من نصير، الله لن ينصرهم ولن تنصرهم الآلهة. طب ربنا لن ينصرهم لماذا؟ لأنهم أشركوا، لأن الظلم هو السبب، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال سبحانه وما للظالمين، لم يقل ما لهم، بتكلم عن أشخاص معينة، لا، ما للظالمين الذين اتصفوا بصفة الظلم والشرك الأكبر، وما لهم من نصير. وطبعا الأصل وما لهم نصير، ولكن نصيرها نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم، لكن تفيد عن طريق الظهور ولا النص؟ الظهور، لكن لما تدخل عليها من تفيد النصية بقى، فيصبح قطعي، يصبح يقيني. واخدين بالكم ولا؟ وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا نقف على الآية 72. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.